إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله والدرس 61 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، ومع باب جديد من باب الأخلاق، باب التبسم. والتبسم من أسهل العبادات، من أسهل العبادات، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ابتسامة بدون صوت، بدون إظهار الأسنان، بدون شيء، مجرد ابتسامة صدقة، فيها أجر عظيم. فإذا لقي المسلم أخاه المسلم تبسم له فيه أجر عظيم، فهي من أسهل العبادات. فنأخذ بعض الآداب التي تتعلق بالتبسم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب التبسم، قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس أنه قال: سمعت جريرا يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير رضي الله عنه. الحمد لله على نعمة الإسلام، ونحمد الله عز وجل أن هدانا وإياكم إلى الإسلام، وهدانا إلى مجالس العلم في بيوت الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة، علينا أن نشكر هذه النعمة، فحضور مجالس العلم في بيوت الله عز وجل أجرها عظيم، فضلها عظيم، فهذه من الخير الذي أراده الله عز وجل لكم، أن حضرتم في مسجد في بيت من بيوت الله تتعلمون وتستفيدون مما ينقل إليكم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وسألوه سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى السنة، نتخلق بأخلاق الإسلام، نتأدب بآداب هذا الدين العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة من خلال هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب، نتعلم كل ما يقربنا إلى الله عز وجل، كل ما يكون سببا لدخولنا الجنة، وهكذا نتعلم أيضا كل ما يدخل النار أيضا ويكون سببا لدخول النار، نتعلم الخير لنعمل به، ونتعلم أيضا الشر حتى نجتنب هذا الشر. فنسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل. فهذه نعمة عظيمة، نذكر أنفسنا وإياكم بهذه النعمة، نعمة الإسلام ونعمة الهداية إلى الإسلام، نعمة حضور مجالس العلم، نعمة عظيمة. كم من الناس حرموا هذه النعمة بسبب ذنوبهم، بسبب تقصيرهم، بسبب عدم رغبتهم في حضور مجالس العلم. فاحمدوا الله عز وجل، أنتم في بيت من بيوت الله عز وجل تدرسون كتاب الله، ما يأتي من آيات في هذا الدرس ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم الدين لنضاعف من الحسنات ونجتنب السيئات ونعود إلى الله عز وجل إذا أخطأنا أو قصرنا، ونعوذ به عز وجل من كل شر ومن كل فتنة. فأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة من الأعمال الصالحة التي نتعلمها من خلال هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. هذا كتاب عظيم عظيم، لأن فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنفه من أكثر من 1200 سنة. هذا الكتاب وصل إلينا بالأسانيد من أفخر الطبعات وتحقيقات، فهذه نعمة من الله عز وجل. نعم الله عز وجل كثيرة علينا لا تعد ولا تحصى، فنسأله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يديم علينا أيضا نعمة الأمن والأمان في بلادنا وفي بلاد المسلمين، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. قال البخاري رحمه الله: باب التبسم، يعني من المعروف من الأعمال الصالحة من الصدقات التبسم، والتبسم هو بداية الضحك، يسمى تبسم بدون صوت، مجرد فتح الفم قليلا بدون صوت هذا يسمى تبسم. أما الضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من الفرح والسرور، هذا الضحك. فإذا كان بصوت مرتفع يسمى القهقهة. شوف لغة العرب واسعة، تبسم البداية، فإذا ظهرت الأسنان وانبسط الوجه فيسمى ضحك، وإذا ظهر صوت من هذا الضحك يسمى قهقهة، قهقهة هكذا. فالتبسم أيضا من الأعمال الصالحة والسهلة، لا تحتاج منا أي شيء. إذا رأيت أخاك المسلم تبسم له، والابتسامة لها أثر بالغ في زيادة المحبة والألفة بين الناس وبين المسلمين. فعلينا أن نحافظ على هذه العبادة وننوي الأجر والثواب. فكل يوم الإنسان يلقى أخاه، يلقى زوجته، يلقى أبناءه، يلقى جيرانه، زملائه في العمل، تبسم، اجمع الحسنات من هذه العبادة التبسم. هذا الحديث الأول حديث صحيح الذي نعم نقرأ قرأت نعم قرأت الحديث نعم هذا الحديث الأول الذي قرأ عليكم حديث صحيح رواه البخاري هنا في كتابه الأدب المفرد، كذلك رواه الإمام أحمد أيضا في المسند وابن ماجه والطبراني، فحديث صحيح. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أسلم عام الوفود سنة 9 للهجرة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة دخل الإسلام مع الوفود التي جاءت، ومات سنة 50 للهجرة. ودلت الأحاديث ومنها هذا الحديث على أنه كان أجمل الصحابة، جرير بن عبد الله البجلي أجمل الصحابة، بل أطلق عليه يوسف هذه الأمة، يوسف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو جرير أجمل هذه الأمة. ولذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: الآن يدخل عليكم من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، خير الناس خلقا ودينا ومروءة، على وجهه مسحة ملك، أثر ظاهر من ملك من الملائكة، وهو الجمال، وهو الجمال. والملائكة أيضا أجمل الخلق، هكذا خلقهم الله عز وجل. ففي وجه جرير يخبر صلى الله عليه وسلم فيه مسحة ملك، يعني أثر من جمال ملك من الملائكة، وهذا أيضا فيه مدح لجرير. وهذه الكلمة أصلا لا تقال في ذم شخص، شخص يشبه الملائكة أو فيه جمال مثل جمال الملائكة، هذا أكيد صفة مدح لهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم جرير وقال هذا الكلام، استحباب الإكرام، استحباب الإكرام. وهو جرير رضي الله عنه هو راوي هذا الحديث، يقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني سنة كاملة كل ما رآه إلا تبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم، يتبسم في وجه جرير. هذا يدل على فضل هذا الصحابي، فضل هذا الصحابي. وهذا الحديث أوله في الصحيحين، قول جرير ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. أما بقية الحديث هو عند البخاري وعند أحمد في الأدب المفرد عند البخاري، وهو أيضا صحيح. قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، فدخل جرير، دخل جرير. جاء أيضا من حديث جرير أيضا في الصحيحين، يقول جرير رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، ضحك هنا يعني تبسم له، ما حجبني يعني قال لهم للصحابة أول ما يأتي جرير خلوا يدخل مباشرة، لا يستأذن، يدخل مباشرة المجلس، فهذا معنى ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي وتبسمه في وجه هذا الصحابي يدل على فضل هذا الصحابي رضي الله عنه، وأيضا قبل ذلك يدل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تواضعه، كان من خلقه أنه يتبسم للصحابة. وهذا صحابي واحد فقط يروي لنا، وجاءت في أحاديث أخرى أيضا كان يتبسم صلى الله عليه وسلم إذا رأى أصحابه، فهذه سنة، هذه عبادة، هذه من المعروف. وأحاديث تبسم كثيرة أيضا. حديث الثاني، نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا. نعم، صلى الله عليه وسلم. ففي هذه القصة التي تذكرها عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، هذا حديث في الصحيحين، حديث متفق عليه. قال البخاري حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر، أبو النضر وسالم ثقة قليل الحديث، سالم بن أمية، أبو النضر اسمه سالم بن أمية، حدثه عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار عالم إمام، سليمان أبو أيوب الهلالي أحد الأعلام هكذا قالوا في ترجمته، سليمان بن يسار التابعي رضي الله عنه رحمه الله، أحد الأعلام، أحد علماء الإسلام التابعين، سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط. هذا هو الغالب من حياته صلى الله عليه وسلم أنه يتبسم، فهي تحكي وهي عائشة زوجته تعرفه جيدا، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. لهواته جمع لهات، واللهات هي لحمة حمراء معلقة على الحنك، إذا واحد فتح فمه فيه لحمة معلقة في السقف، هذه يسمى لهات. هذا الذي يرفع صوته قهقه بصوت عالي و والقهقه حتى الناس يرون هذه اللحمه في داخل فمه، اللحمه المعلقه الحمراء. فهذه ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، القهقه. اما الضحك تبسم، انبساط الوجه، ظهور بعض الاسنان، هذا الضحك جاء في احاديث كثيره انه ضحك صلى الله عليه وسلم. وياتي بعد هذا باب التبسم باب الضحك، باب الضحك وما يتعلق بهذا الضحك، هذا الفعل من آداب. هذا قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، يعني ما فعل القهقه. أما الضحك صح عنه، التبسم كان أكثر في أفعاله صلى الله عليه وسلم. قالت: إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما، مثل ما أن الإنسان إذا كان فرحا مسرورا يتبسم يفرح يظهر على وجهه، هكذا الله عز وجل خلق هذا الإنسان وخلق هذا الوجه، ويعرف حزن الإنسان أو فرحه أو سروره من وجهه، هذا ملاحظ جدا. وإذا غضب يعرف، وإذا كان حزين يعرف من وجهه، وإذا كان سعيد أيضا يعرف من وجهه، وإذا كان غضبان يعرف من وجهه، حتى يحمر الوجه ويظهر مثل الشرر من وجهه إذا كان شديد الغضب. فهذا الوجه الذي خلقه الله عز وجل وأحسن خلقه وصوره وأحسن تصويره عز وجل، فيه كل ما يتعلق بشخصية الإنسان وشعور الإنسان ومشاعره، إذا كان سعيدا أو حزينا، وإذا كان آمنا أو خائفا. فأيضا مما تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يخاف من شيء يظهر أيضا في وجهه، كان إذا رأى غيما أو ريحا، غيم خاصة الغيوم السوداء هذه، لأنه صلى الله عليه وسلم أخشى هذه الأمة، أخشى الناس لله عز وجل، يخاف. وسمع وأخبره الله عز وجل ونزلت الآيات بأن هذا الغيم قد يرسله الله عز وجل عقوبة لناس، فخشي أن تعاقب هذه الأمة بسبب وجود الشرك الموجود وغير ذلك من المعاصي. كان يخاف على هذه الأمة من رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم. كان إذا رأى غيما أو ريحا، الريح الشديدة هذه خشي أن تكون عقاب على أمته، كما عوقبت أمم سابقة بهذه أيضا بالغيوم وبالريح الشديدة. فأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، أهلكهم الله عز وجل بالريح. وهكذا هؤلاء القوم، هذا عارض ممطرنا، هكذا قالوا، هذا الغيم هو ينزل المطر، لكن كان عقوبة لهم، هلكت هذه الأمة بسبب ما أرسله الله عز وجل في هذا الغيم. فمن خوفه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، تقول: كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعرف قلق، يترقب خوف أن تعاقب هذه الأمة بسبب ذنوبها، عرف في وجهه، يعني تظهر علامات في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قلق، خوف، حركة العين، رايح يمشي يقوم يذهب يرجع، في شيء من الخوف يظهر على شخصيته وعلى وجهه، هكذا تقول عائشة. فقالت له لما رأت هذا، رأته صلى الله عليه وسلم رأى الغيم أو الريح، عرف في وجهه الكراهية والقلق، قالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، هكذا أكثر الناس شافوا الغيوم يفرحون، يستبشرون بالأمطار وبالغيث وبالخير الكثير من الأمطار، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا. تقول للنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يكون فيه مطر: وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك كراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، أنا ما أعلم الغيب، قد يكون عذاب لهذه الأمة تحت هذا الغيم، مع هذا الغيم، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، يعني هم أنفسهم هؤلاء رأوا العذاب من خلال الغيم فقالوا هذا عارض ممطرنا. هم هؤلاء القوم قالوا هذا مطر عادي لكن كان فيه عقوبة. ما يؤمنني ما هو الضمان؟ عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، هو أخوف الناس صلى الله عليه وسلم، ويخاف على هذه الأمة من رحمته صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا فيه فضل التبسم، وأنه من المعروف، لأنه عائشة قالت إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم، فخلق التبسم خلق حسن، ينبغي للمسلم أن يتخلق بهذا الخلق وينوي من خلال هذا التبسم الأجر والثواب من الله عز وجل حتى ينال الأجر. نعم. قال رحمه الله: باب الضحك. قال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم. هذا سند فيه ضعف، لكن الحديث صحيح، له شواهد، ورواه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد بهذا السند، وأيضا رواه الترمذي في السنن، وابن ماجه أيضا في سنن ابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، وهكذا أيضا في صحيح الترغيب. حديث صحيح أتى به البخاري رحمه الله تحت باب الضحك، أيضا من المعروف ومن أيضا الأخلاق الحسنة الضحك في وجه أخيك المسلم. وقلنا أن الضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من الفرح والسرور، والضحك لا يعارض الإيمان ولا يعارض قوة الإيمان ولا يعارض التوكل، لأن الضحك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالضحك ليس منافيا للإيمان. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يضحكون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرهم صلى الله عليه وسلم، كانوا يضحكون والإيمان في قلوبهم رضي الله عنهم، الإيمان في قلوب الصحابة أعظم من الجبل، كما قال عبد الله بن عمر في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح، قال: الصحابة يضحكون والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبل. فالضحك لا ينافي الإيمان، يضحك الإنسان أحيانا إذا كان الموقف يستدعي الضحك، أما المذموم هو كثرة الضحك، دائما يضحك يضحك يضحك، فكثرة الضحك المبالغة في الضحك يؤدي إلى قسوة القلب، وإذا قسى القلب ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. وفي هذا الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من كثرة الضحك، يحذر من كثرة الضحك، لكنه ضحك صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الحديث السابق، وأيضا ضحك الصحابة رضي الله عنهم بحضرته وأقرهم، فالضحك جائز ومشروع، لكن كثرة الضحك، كثرة الزيادة المبالغة في كثرة الضحك لا شك أنها تؤدي إلى قسوة القلب. وانظروا في من الناس من عنده ضحك صار يعني عادة أو إدمان، إذا صح التعبير إدمان الضحك، لازم يضحك كل يوم، تجده يبحث عن أي شيء ضحكه، حتى لو يألف النكت يبحث في الإنترنت عن النكت، يبحث عن المسرحيات اللي فيها ضحك، المواقف اللي فيها ضحك، الممثلين الذين يضحكون. في من الناس هكذا، ولذلك تجده يقرأ القرآن، لا تجده يذكر الله، لأن القلب قسى، قد يموت القلب كما في هذا، كثرة الضحك تميت القلب، فالإنسان يكون معتدل، اضحك ما في إشكال، لكن لا يشغلك الضحك، لا تبالغ في الضحك، لأن كثرة الضحك تميت القلب، تقسي القلب، تضعف الإيمان، تشغلك عن أمور واجبة عليك تشغلك عن ذكر الله عز وجل وعن العبادات. فهكذا المسلم يضحك لكن لا يبالغ في الضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من كثرة الضحك. قال صلى الله عليه وسلم: لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. ما يأتي بعد ذلك من أهوال، من موت ومن قبر، يوم القيامة، خوف الناس، يوم الميزان، الصراط، أشياء تخوف ما تجعل الواحد ينشغل في الضحك. لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا، في هذا الحديث الصحيح. فهكذا الإسلام يهذب وينظم أخلاق وأفعال المسلم. لذلك المسلم كلما تعلم، كلما زاد من العلم الشرعي، كلما تخلق بأخلاق الإسلام، تجد عنده أخلاق الإسلام وآداب الإسلام إذا عمل بما علم. هذا من العمل بالعلم، فنتعلم يوميا من هذه الأحاديث ونعمل، علينا أن نعمل حتى تظهر فينا أخلاق الإسلام. المسلم يمشي في أي مكان الإسلام هكذا، شوف هذا الإسلام: حسن خلق، تبسم، رفق بالناس، أمر المعروف، استقامة في المظهر، في الكلام، لا يلعن، لا يشتم، لا يغتاب. أخلاق الإسلام فيه. نتعلم من هذه الأحاديث من خلال هذا الدرس في الأدب، في الآداب والأخلاق، فنتعلم من هذه الأحاديث. هذا حديث صحيح لغيره لأن في هذا السند ضعف. قال البخاري: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع شيخ البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال: حدثنا أبو رجاء. أبو رجاء اسمه محرز بن عبد الله، قال: ليس به بأس، يعني في الرواية ليس به بأس، إذا واحد شهد له في الرواية تتقوى روايته، ليس به بأس. يروي عن برد، برد بن السنان الشامي، مختلف فيه هذا برد، منهم من ضعفه ومنهم من يعني حسن حديثه، مختلف فيه. يروي عن مكحول، عن مكحول رحمه الله الإمام، عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه صحابي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك. هذا أمر، أمر يعني لا تكثر الضحك، قلل من الضحك أيها المسلم، قلل من الضحك، قلل من الضحك. وبين لنا لماذا نقلل من الضحك، لماذا نقلل؟ لأن كثرة الضحك تميت القلب، هذه السبب، هذه العلة، هذه العلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين أحيانا العلة أو الحكمة من الأمر، وأحيانا لا يبين لنا. تأتي أوامر في القرآن، تأتي أوامر في الأحاديث، ما نعرف ما هي الحكمة، ليش هذا الأمر، ما ولا نحتاج إلى أن نفكر، ولا يجوز لنا أن نسأل، لا نسأل، خلاص جاءك الأمر في كتاب الله وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أمر، لا تسأل، نفذ الأمر بعدين فكر وشوف ما هي العلة، إذا وجدت، إذا ما وجدت عليك تنفيذ الأمر، تنفيذ الأمر فقط، عرفت ما هي الحكمة، ما هو السبب، ما هي العلة، هذا ليس مهما، المهم أنك تعمل، تنفذ هذا الأمر الذي يأتيك. وحتى الآن موجود، لك رئيس قسم أو مدير أو مدير عام يعطي أمر للموظف ما يسأل، ينفذ على طول، ما يسأل ليش، وهو مدير أو رئيس قسم. فإذا جاء الأمر من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا تذكر الأسباب والعلل، رحمة من الله، رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قال أقل الضحك يكفينا، خلاص أمر نقلل من الضحك، الآن ليش نقلل من الضحك، ما يهم، المهم فيه مصلحة، فيه دفع مفسدة، تنفيذ هذا الأمر في مصلحة لنا كمسلمين، في دفع مفاسد عنا، علمنا أو ما علمنا، وحي من الله، الله يعلم أنتم لا تعلمون، لكن هنا بين لنا قللوا من الضحك، ليش؟ لأن كثرة الضحك تميت القلب، وإذا مات القلب انتهى الإنسان. فليس من صفات المؤمن قوي الإيمان أو من صفات الصالحين كثرة الضحك خاصة في المجالس، أحيانا تبسم أحيانا ضحك هذا ما يضر، لكن المجلس كله للضحك وللنكت، وأحيانا تنتهي النكت يؤلفون نكت في نفس الوقت يضحكون الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. وهذا موجود في مجالس الناس، كم من الناس يضحكون وإذا انتهت النكت وما يألفون نكت يكذبون، كان كذا كان ما حد محشش قال كذا، بس حتى يضحكون وما في محشش ولا حد قال ولا شيء كذب، صحيح؟ هذا موجود. فمثل هذه المجالس تقسي القلب، تميت القلب. مسلم يبتعد من مثل هذه المجالس، لا يجلس في مثل هذه المجالس، يحافظ على هذا القلب، لأن هذا القلب يموت. إذا مات القلب خلاص انتهى أمر هذا الإنسان. ومن أسباب موت القلب كثرة الضحك والمعاصي وأصدقاء السوء وغيرهم، أسباب كثيرة تميت القلب. نسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا. نعم، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. نعم، مثل الحديث السابق، وهذا حديث حسن لغيره أيضا، وفي السند في ضعف، لكن حديث أيضا يشهد له شواهد عند الترمذي وعند ابن ماجه. مثل الحديث السابق، قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي. أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير ابن عبد المجيد البصري الثقة، هذا أبو بكر الحنفي. حنفي يعني من بني حنيفة، من بني حنيفة. حدثنا أبو بكر الحنفي، وحنفي من نسبة إلى بني حنيفة، ليس نسبة إلى المذهب، ليس نسبة، لأن في ذاك في وقته ما توجد مذاهب، ما كانت في مذاهب، المذاهب الحنفي والشافعي والمالك غير موجودة في هذا الوقت عند في زمن أبي بكر الحنفي من تابعي التابعين، ما كانت. فهو الحنفي من بني حنيفة. المهم هو ثقة كما قالوا عنه. قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، هذا مختلف فيه، قالوا عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ثقة كثير الحديث، تابعي ثقة كثير الحديث، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك. شوف هنا قال لا تكثر، نهي، والحديث السابق أقل الضحك، أمر بتقليل الضحك، وهنا نهي عن كثرة الضحك، لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث، نعم، مثل الحديث السابق. نعم، أقرأ. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم. وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد، لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. نعم، صلى الله عليه وسلم، لأنه علم صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد ذلك، والمسلم لا بد أن يكون على خوف ويكون أيضا على رجاء. خوف لأنك أنت الآن ما سلمت من الذنوب، أكيد فعلت ذنوب ومعاصي، ما تدري الله غفرها لك أم لا، ما تعلم هل الله يحاسبك على هذه الذنوب ولا لا، لازم يكون عندك خوف، ما تعلم، ما في عندك ضمان أنك هذه الفعلة اللي فعلتها ما تحاسب عليها أو ما تدخل النار بسببها، ما في، فلا بد تخاف. وأنت تعلم يقين بعد إذا جاء الموت في نعيم قبر في عذاب قبر ما تعرف أنت من المنعمين أو من المعذبين، لا بد يكون عندك خوف وفي نفس الوقت عندك رجاء. أنت مسلم توحد الله عز وجل، لا تشرك به شيء، تعمل بالسنة، تستقيم على الصراط المستقيم، تتوب إذا أذنبت، عندك خير، فترجو من الله المغفرة والعفو والعتق من النار ودخول الجنة، فعندك خوف ورجع. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الصحابة، ينبههم في هذا المجلس، كانوا في مجلس ويضحكون ويتحدثون ويمزحون، فأراد أن يعظهم، انتبهوا اضحكوا لكن انتبهوا أيضا، فيه لابد أيضا أن تبكون من الخوف من الله عز وجل، يكون عندكم بكاء ويكون عندكم ضحك، هكذا خوف ورجاء يكون عندكم. ففي هذا الحديث، هو حديث صحيح أيضا رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيح ابن حبان، ويرويه البخاري هنا، قال البخاري حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على رهط من أصحابه، الرهط الجماعة من 3 إلى 9 يسمون رهط عند العرب في لغة العرب، هذا مجموعهم يضحكون يتحدثون، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقسم، هذا قسم، هذا قسم يعني والله معناه والذي نفسي بيده، لأن كل نفوس العباد بيد الله عز وجل، هو الذي يأمر صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده قسم لو تعلمون ما أعلم، يعني مما يأتي بعد ذلك من شدة عذاب الله عز وجل للعصاة، مما أوحى إلي ربي من أنواع العذاب في جهنم وما يحصل لهم من عذاب، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ضحكتم قليلا، يعني ضحك الكثير هو المذموم، أما الضحك القليل بعد يسمع به، ولا بكيتم كثيرا، بكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، شوف الصحابة رضي الله عنهم كيف قلوبهم، كان الإيمان في قلوبهم، يضحكون يتحدثون، قال كلمتين فقط، لو تعرفون ما أعرف أو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا بكيتم كثير، موعظة. بكوا رضي الله عنهم، بكوا كلهم من الخوف. فالله عز وجل أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد، في حديث قدسي، لم تقنط أو لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي، يعني موعظتك جي يعني قد تحمل بعض هؤلاء الناس على الخنوط واليأس. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، هو في وقت الرسالة صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يرسل له ويصحح ويبين له ويعطيه من الرسالة ما يبلغها، فهي وقت التنزيل وقت الرسالة، فما يستغرب هذا الأمر، أو وجد عتاب مثلا من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ما يضر، موجود في القرآن وموجود في الأحاديث، لأن وقت تنزيل، يا محمد لما تقنط عبادي، لأن بعضهم قد يحمل هذا الكلام على القنوط واليأس، وهذا أيضا تنبيه مهم جدا، أن المسلم دائما يكون مع الناس، ليس دائما نار وعذاب وأهوال يوم القيامة، لا، هذا وهذا، ترغيب وترهيب، فضل الله عز وجل واسع، وإذا مت على التوحيد الله يغفر لك جميع الذنوب، امشي على السنة، وإذا مت فأنت في خير، فيه ترغيب وللإقبال على الاستقامة، وفي نفس الوقت أيضا في ترهيب يعني تخويف، هذه الطريقة في القرآن وفي السنة، يأتي ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر العذاب، ذكر النعيم، موجود في الجنة في القرآن وفي السنة، فهذا هو المطلوب. أما كثرة تخويف يضرب الناس، يوصل بعض الناس إلى القنوط، دائما نار، دائما عذاب قبر، دائما، وهذا عنده كبائر، خلاص أنا ما أريد شيء، لا بصلي ولا شيء، أنا في جهنم خلاص، بيقول قنط من رحمة الله، والثاني نفس الشيء فيه الله يغفر ذنب. هو عنده المعاصي وعنده الذنوب ومصر عليها، الله بيغفر لك كل شيء، الله بيمحي لك كل شيء، فغلب جانب الرجاء عنده، فصار ما يهتم ولا يخاف من الذنوب ولا يخاف من عذاب القبر، خلاص ضمن. هذا الآن حال أكثر المسلمين. لماذا؟ بسبب طريقة الوعظ، طريقة التعليم الذي عليها الناس في هذه الأيام، تغريب جانب الرجاء. الله غفور رحيم، الله ما يقول له الله شديد العقاب وشديد العذاب، لا، الله غفور رحيم، الله يغفر له، هو مصر على الكبائر ومستمر، الله بيغفر لي، وماشي على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الكبائر، ويأكل الربا ويفعل الفواحش ويفعل ويصلي في نفس الوقت، فيقول الله غفور رحيم. هذا غلب جانب الرجاء. ما أدراك أن كلمة واحدة ممكن تدخلك جهنم، واضح؟ الكلمة يخرجها الإنسان من سخط الله قد تهوي به في جهنم 70 خريفا 70 سنة، وهي كلمة. فلازم يكون عندنا خوف ورجاء، خوف ورجاء، نخاف من ذنوبنا ونرجو رحمة الله ومغفرة الذنوب. هكذا كان هذا أسلوب القرآن والسنة، هكذا كانت حياة الصحابة والتابعين الأنبياء والرسل، هكذا حياتهم، بين خوف وبين رجاء. قالوا جناحان للإيمان، عندك الإيمان في جناح الخوف وجناح، إذا أردت بالإيمان لابد يكون عندك خوف ورجاء. إذا عندك خوف فقط قنوت، وإذا عندك رجاء أيضا تكون من المرجئة، تدخل فيه أنه لا يضر مع الإيمان معصية، فهذا يوصل للانحراف. لكن الإسلام أو الدين وسط، فهكذا الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب على جانب، لأن التغليب الرجاء يفسد الإنسان، وتغليب أيضا الخوف يؤدي إلى القنوط. يا محمد لما تقنط عبادي؟ فرجع صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أول ما جاء الوحي من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، بأي طريقة من طرق الوحي لم تبين هنا، هل نزل جبريل، هل أوحى الله عز وجل إلى قلب محمد مباشرة بهذا الكلام، هذه كلها جائزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه رجع للصحابة الذين كانوا يجلسون ورآهم يبكون، رجع إليهم صلى الله عليه وسلم من رحمته ومن حرصه على تعليم الصحابة، تعليم هذه الأمة، قال لهم أبشروا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقنطوا، أبشروا وسددوا، يعني الوسط، شوف هذا خوف ورجع، لا تغلبوا جانب الخوف، هذا معنى سددوا، اطلبوا طريق السداد، طريق الوسط مع الخوف لابد يكون فيه رجاء، هذا الذي يوصل إلى الكمال، التزموا السداد وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط، هذا معنى أبشروا أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبشروا لا تفرطوا، اطلبوا الوسط، دينكم دين وسط، وسددوا، التزموا السداد يعني الصواب، احرصوا على العمل بالقرآن والسنة بالدين، هذا معنى سددوا، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ولا تساهل ولا تشدد ولا عسر، لا، اطلبوا الوسط، وسطية هذا الدين، وقاربوا اسعوا إلى الاقتراب إلى الكمال، لا أحد يصل إلى الكمال، الكمال يعني العمل بكل الدين، عقيدة، منهجا، معاملة، عبادة، آداب، أخلاق، ما أحد يستطيع أن يكمل، لكن اسعوا إلى القرب من الكمال، هذا معنى قاربوا استقيموا وأخلصوا واعملوا إلى حد الأكمل بقدر ما تستطيعون. هذه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا بيان أنك ما دمت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأبشر بالخير، أبشر بالرحمة، أبشر بالمغفرة، أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فارفع رأسك واستقم كما أمرت ولا تقنط من رحمة الله عز وجل، خلي عندك الخوف وخلي عندك الرجاء واستقم فأنت في خير فأنت خير. آخر حديث. قال رحمه الله: باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد قال أخبرني مسلم بن مسلم موسى بن مسلم مولى ابنة قارض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: حدثنيه أهدب الشفرين أبيض الكشحين إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا لم تر عين مثله ولم تراه. صلى الله عليه وسلم وصف من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا أقبل أقبل جميعا، هذا أدب من آداب المشي، أداب المشي. باب إذا أقبل أقبل جميعا وإذا أدبر أدبر جميعا، هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حديث صحيح هذا الحديث. قال البخاري رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد ليس الصحابي، لا، هذا الليثي، أسامة بن زيد أبو زيد الليثي، مختلف فيه مختلف فيه. قال أخبرني موسى بن مسلم مولى ابنة قارض، هكذا هو مقبول مقبال مقبول، هو سبب ضعف هذا السند، لكن الحديث يتقوى يتقوى الحديث وله شواهد ذكرها الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأيضا قال ذلك في صحيح الأدب المفرد 192، قال السند فيه مقال وله شواهد، فالحديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ربما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ربما أبو بكر يذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم فيقول مما يذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنيه أهدب الشفرين. أهدب الشفرين يعني طويل شعر الجفنين، هذا الجفن شعره طويل، هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. أهدب الشفرين، الشفرين يعني شعر الجفنين، شعر الجفن. أبيض الكشحين، الكشح يعني الخاصرة، هاي الخاصرة الوسط سمى كشح، فأبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى، فرأى هنا أبيض أبيض. إذا أقبل أقبل جميعا، أيضا من صفاته إذا مشى يقبل جميعا، يعني إذا مشى يمشي وصدره للأمام، وإذا أراد أن ينظر للخلف التفت جميعا، ما يلفت رأسه فقط وينظر للخلف وصدره للأمام، لا، يلتفت جميعا، هذا المقصود هنا. إذا أقبل أقبل جميعا، إذا كلم شخص أو أقبل يقبل بكل جسمه من الأمام، وإذا أدبر أدبر جميعا، مشى خلف من الخلف من الخلف، لكن ما يفعل هكذا. سبحان الله، قالوا هذا أيضا لها علاقة بأعصاب الإنسان، وإذا الإنسان استمر عليها قد يصاب بمرض، هكذا ذكروا يعني. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة فيها أيضا أدب من آداب الإسلام، فالإنسان إذا تكلم مع أحد هكذا يقبل بوجهه وبصدره، وإذا ذهب يذهب بكامل جسمه أيضا من الخلف، هذا أدب من الآداب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على التأدب بآداب الإسلام وبأخلاق هذا الدين العظيم. نتعلم من هذا الكتاب من خلال هذه الأحاديث هذه الآداب وهذه الأخلاق، كتاب جيد، كتاب عظيم أثنى عليه العلماء، هذا الكتاب كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، يعني فيه 1300 حديث، لكن جمع فيها آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين، والناس بحاجة صراحة خاصة في زمننا بحاجة للرجوع إلى هذه الآداب والتخلق بأخلاق الإسلام، لأن الذي ينظر في حال الناس في حال المسلمين يجدهم ابتعدوا، تعد كثيرا عن آداب الإسلام وأخلاق هذا الدين. لذلك تفرقوا، ذلك كثرت الخصومات بينهم وكثرت النزاعات بينهم وكثر سوء الظن بينهم لأنهم ابتعدوا عن أخلاق هذا الدين. فنسأل الله أن يعيدنا وإياكم بهذا الدين وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين وأن يعيننا وإياكم على التخلق بأخلاق هذا الدين والتأدب بآدابه. فنحتاج جميعا لمثل هذه الأحاديث حتى نتعلم منها. والله محفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم فقهنا في دينك واحسن لنا الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.